الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعودا على الأحكام الفقهية التي يحتاجها المسلم ليعمل بها في أمور دينه ودنياه، أحدثكم هذه الخطبة عن الأحكام الفقهية المتعلقة بإجابة المؤذن. فما أسعدك يا عبد الله إن ازددت علما بدينك وعملا بما تعلمت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. أما حكم متابعة المؤذن يا عباد الله، فالصحيح من قول أهل العلم، وهو قول الجماهير، أنها سنة مستحبة أمر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والأمر هنا للندب، فمن أجاب فله الأجر، ومن لم يجب فلا حرج عليه. يدلك على ذلك حديث مسلم الذي رواه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسولك عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار. فدل على أن إجابة المؤذن من السنن المستحبة. ومع ذلك يا عباد الله، فإن أجرها عظيم، فلنحرص عليها. ويستحب لك أن تجيب المؤذن ولو كنت تقرأ القرآن أو تنشغل بذكر، فلتقف عن ذكرك وعن قراءتك، فإن إجابة المؤذن سنة مؤقتة تفوت بذهاب وقتها، ثم بعد ذلك واصل ما كنت فيه من عمل صالح. وماذا لو أذن المؤذن وقد دخلت لأصلي تحية المسجد؟ الجواب أخي المبارك أن تجيب المؤذن ثم إذا فرغ صليت تحية المسجد، إلا إذا كنت في صلاة الجمعة، فإن من الناس من يدخل حال الأذان ثم ينتظر لإجابة المؤذن، وإجابة المؤذن سنة، ثم يصلي حال خطبة الخطيب، واستماع خطبة الخطيب واجب، فكان الأولى به أن يصلي السنة تحية المسجد والمؤذن يؤذن ليستمع للخطبة من أولها. وماذا لو أذن المؤذن وأنت في حال لا يليق فيها ذكر الله، كحال الجماع، أو في حال قضاء الحاجة؟ عندها تترك إجابة المؤذن، لأنك على صورة لا يليق بها ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. رواه أبو داود. وماذا لو كنت في الصلاة؟ جماهير العلماء على أن المصلي لا يجيب المؤذن ولو كان يصلي صلاة نافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا متفق عليه. ما أعظم هذه الشريعة بأحكامها الرائعة المبينة، وما أجملك أنت عندما تتفقه أكثر في دين الله سبحانه. أيها المؤمنون عباد الله، إن فضل إجابة المؤذن من الأجر الذي لا يستهين به مسلم. كيف وقد جاء رجل إلى رسولكم عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إنا نرى أن المؤذنين يفضلوننا. المؤذن أجره عظيم، أتدري كم أجر المؤذن؟ يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: إن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المتفق عليه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. من فضل أجر الأذان يقترع الناس أيهم يؤذن. بل اسمع لهذا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند جيد، أن رسولك عليه الصلاة والسلام ذكر المؤذن فقال: يغفر. فقال: يغفر للمؤذن مد صوته. أين سيصل الصوت اليوم مع هذه المكبرات الحديثة؟ ويشهد له ويصدقه كل من يسمعه من رطب ويابس، ويكتب له مثل أجر من صلى معه. يا الله، أنا صليت صلاة واحدة وأنت صليت صلاة واحدة، والمؤذن كتب له بمثل أجر من صلى معه. كيف إذا أذن للمغرب فصلى خلفه 200؟ أم قل لي كيف لو أذن للجمعة فصلى خلفه 2000؟ كم له من الأجر العظيم. لذلك جاء هذا الصحابي يوم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة كانوا خلاف ما حالنا الآن، كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسارعون للخيرات ويبحثون عنها. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما شكواك؟ إنا نرى أن المؤذنين يفضلوننا. فماذا قال له الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطه. يا الله، انظر كيف تدرك هذا الأجر العظيم. إجابة الدعوة وأنت في دكانك وأنت في متجرك وأنت في بستانك، أعجزت أن تردد خلف المؤذن ثم يتقبل الله منك دعاءك. أيها الإخوة الكرام، إن من السنة إذا أجاب أحدنا المؤذن أن يحرص على 3. أما الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فتصلي على رسولك عليه الصلاة والسلام، وأفضلها أن تصلي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الأذان دعوة تامة، والصلاة القائمة أي التي ستقام بعد الأذان، آت محمد الوسيلة والفضيلة. تسأل لرسولك صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة، وتسأله من فضل الله الواسع، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو مقام الشفاعة العظمى يوم أن يتأخر الأنبياء فيتقدم رسولنا عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله أن يقضي الله بين العباد. وأما قول البعض والدرجة الرفيعة فإن هذا لم يصح، كما ذكر هذا المحدث السخاوي رحمه الله. وقول بعضهم إنك لا تخلف الميعاد هذه رواية شاذة، فاكتفي بما ورد عن رسولك عليه الصلاة والسلام. ثم اسأل وادعو. قال ثم سل تعطى، فإن دعوتك مستجابة يا من أجبت المؤذن فهنيئا لك. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، فكيف تكون إجابة المؤذن؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن قال الله أكبر الله أكبر قلت الله أكبر الله أكبر، وماذا لو أنه فرقها فقال الله أكبر ثم سكت ثم قال الله أكبر؟ الأولى أن تأتي بها مجموعتين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فتنتظر حتى يأتي بالثانية ثم تردد معه التكبيرتين. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ولك أن تقول وأنا أشهد كما قالها صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قلت أشهد أن محمد رسول الله، ولك أن تزيد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم غفر له ذنبه. فإذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قال صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة فإنك تقول ما أبدلت منه هذه الكلمة، أبدلت هذه الكلمة من الحيعلة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول مع المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن أخطاء الناس أن منهم إذا سمع المؤذن قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت. قال ابن حجر لا أصل لها، بل تقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. ومن بدع الناس مع إجابة المؤذن يا عباد الله أن من الناس من يمسح على عينيه عند قول المؤذن أشهد أن محمدا، ويزعم بهذا أنه لا يرمد بعدها، وهذه بدعة منكرة ما جاءت في حديث صحيح ولا ضعيف. وقول البعض إذا سمع المؤذن داعي حق كلمة لم ترد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فيتركها المسلم ويجيب المؤذن كما أمره عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فاشترط شرطين: أن تسمع المؤذن وأن تستطيع أن تقول مثل ما يقول. فلو أنك رأيت المؤذن ولم تسمعه وعلمت الآن لأنه يلتفت أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكنك ما سمعت، لم يشرع لك أن تجيبه، لأن رسولك عليه الصلاة والسلام اشترط أن تسمعه وأن تقول مثل ما يقول. فماذا لو أني سمعت صوتا من بعيد أعلم أنه أذان لكني لا أدري أي كلمة يقولها المؤذن؟ عندها لا يشرع لك أن تجيبه، لأن رسولك عليه الصلاة والسلام اشترط في الإجابة شرطين: أن تسمع وأن تستطيع أن تقول مثل ما يقول. فإن كنت لا تعرف ماذا يقول الآن وإنما تسمع صوتا كالهمهمة لم يشرع لك أن تجيبه. وماذا لو سمعت أكثر من مؤذن يؤذن في وقت واحد هل يشرع لي أن أجيب هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم، وإذا شرطية تتكرر بتكررها، فإن استطعت أن تقول مثل ما يقول مؤذنين فافعل، أو ثلاثة فافعل، ما دمت تستطيع أن تقول مثل ما يقول الأول، وتستطيع أن تجيب وتقول مثل ما يقول الثاني. وماذا لو انتهى الأذان وبدأ أذان آخر؟ لك الأجر العظيم في إجابة المؤذن الثاني على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمنهم من قال يجيب أول مؤذن، ومنهم من قال يجيب أذان مسجده الذي سيصلي فيه، والأقرب أنه يجيب من استطاع، فإن له بها أجرا. وماذا عن الإقامة؟ هل تجاب مثل ما يجاب الأذان؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والأقرب أنها لا تجاب، لقوله إذا سمعتم النداء كما في الروايات، والنداء هو الأذان الذي ينادى به للصلاة. قال: فقولوا، والفاء للتعقيب، أي قولوا عقبه مباشرة. وبعض الناس يسمع المؤذن والمؤذن في آخره، هل يعيد ما فاته، يقضي ما فاته مما لم يسمع، أو كان منشغل بمكالمة مثلا؟ الجواب: إن كان هذا قريبا فلا حرج، أما إذا انقضى الأذان وانتهى وقته فإنه قد ذهب وقت هذه العبادة المؤقتة. إن كان الوقت قريب لا حرج أن تعيد قليلا وتدرك بعد ذلك المؤذن. وماذا لو أنه سمع أذانا في التلفاز أو في الإذاعة؟ والجواب يا عباد الله: إن كان هذا أذان مباشر يرفع من مؤذن مسجد لك أن تجيب. أما إن كان أذانا مسجلا يرفع من مسجل، يرفع من مسجل كما يحدث في بعض الإذاعات أو التلفاز أحيانا، أو في بعض الفنادق الكبيرة أحيانا يرفعون الأذان من شريط مسجل، فإنه لا يشرع لك على الصحيح أن تجيبه، لأن رسولك قال لك عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، ولم يقل إذا سمعتم المسجل. أيها الإخوة، ما أعظم هذا الدين، وما أجمل التفقه فيه، أحكام عظيمة بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة. إن المسلم يمتلئ صدره فخرا بهذا الدين، وهو يتعلم أحكامه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى دبر له أموره بشرع حكيم من عنده سبحانه وتعالى. عباد الله، ختم عام ويبدأ بعام آخر، وأعمارنا تتناقص، فأكثر من الطاعات، وتوبوا إلى الله من المنكرات، وأقبلوا على العلم النافع فتعلموه، وعلى العمل الصالح فاغتنموه، واختموا عامكم بصوم كصوم يوم عرفة، واستفتحوا عامكم بصوم، فإن خير الصيام صوم شهر الله المحرم، وخير صيام شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.